بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أعثر الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس من آخر دروس الأسبوع الماضي في كتاب هو كتاب قتال أهل البغي، والمؤلف رحمه الله تعالى عرض فيه 4 أصناف جملة و3 تفصيلا، فذكر أن الخارجين على الإمام 3 أقسام، ثم ذكر أولهم وهم الذين يخرجون من غير تأويل، وسماهم رحمه الله تعالى بقطاع الطريق، وقلنا أولئك هم المحاربون الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم في كتابه العزيز في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إلى آخر الآيات. وقد عقد لهم رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا مستقلا سماه بباب المحاربين، وذكر أيضا ما يتفرع عن ذلك وهم الذين يخرجون متأولين ولكنهم قلة لا منعة لهم ولا شوكة فألحقوهم بقطاع الطريق. ثم ذكر النوع الثالث وهم الخوارج، أو الثاري حسب تقسيم المؤلف وهم الخوارج، وذكر القسم الثالث وهم الأصل المعقول لهم هذا الباب وهم البغاة. إذن لماذا ذكر الخوارج في هذا الباب؟ لأن أكثر العلماء ألحقوهم بالبغاة، وسنعرف إن شاء الله ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام رحمه الله تعالى: كتاب قتال أهل البغي. قال رحمه الله: فصل. القسم الثاني الخوارج. من هم الخوارج أيها الإخوة؟ لماذا سموا بالخوارج؟ العلماء ذكروا لذلك السبب أمرين: أولا، سموا خوارج لخروجهم عن الدين، وهم بلا شك خرجوا وسنبين ذلك لأنهم، والقسم الآخر يبين ذلك وهو أنهم خرجوا على خيار المسلمين، لأنهم خرجوا من؟ على الصفوة البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يكفرون بالذنوب كما سيذكر المؤلف، يعني يكفرون بالكبائر، من يرتكب كبيرة الزنا والسرقة يرونه كافرا ونحو ذلك. وأيضا كفروا طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالجنة، فقد كفروا عثمان وكفروا عليا وطلحة والزبير، وهؤلاء 4 من 10 الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة. ولو أردنا أن ندرس سيرة هؤلاء لاحتجنا إلى عام كامل. يكفي في عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقال في علي رضي الله تعالى عنه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن أناس شهد لهم بالجنة وبأنهم من خيرة خلق الله، وأوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هؤلاء ويكفرون أولئك وغيرهم من الصحابة وجمعا من المسلمين. إذن منهجهم أنهم يكفرون بالذنوب، مرتكب الكبيرة كافر عندهم. وقد انقسم العلماء فيهم إلى قسمين كما سيذكر المؤلف. كثير من الفقهاء وبعض أهل الحديث يرون أنهم بغاة، يعني يعاملون معاملة البغاة فلا يكفرونهم. وجملة من أهل الأحاديث يكفرونه. وقد أعجبني من بين تلك الأقوال قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسأنبه عليه لأن المؤلف لم يعرضه. قال: الخوارج الذين يكفرون أهل الحق وأصحاب رسول الله. الذين يكفرون أهل الحق بالذنوب أي بالكبائر، مرتكب الكبيرة عندهم خالد مخلد في النار مهما كان. والغريب أنهم كانوا يكفرون عثمان وينضوون تحت لواء علي، ثم انقلبوا بعد على ذلك على علي وكفروه. قال: يكفرون أهل الحق وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحلون دماء المسلمين. ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، هم صبوا جام غضبهم على المسلمين وتركوا أهل الأوثان، يقتلون أهل الإيمان ويبقون أهل الأوثان، هذا من منهجهم. وهم أيها الإخوة طوائف كثيرة، أوصلهم بعض العلماء إلى 20 فرقة، ومن أراد أن يعرفهم بالتفصيل فليقرأ كتاب الشهرستاني الملل والنحل، فإنه عرض لهم بالتفصيل، وكتب عنه غيرهم، ولكن هو يعتبر من الذين كتبوا عنهم قديما. وعرض لهم الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وشيخ الإسلام تعرض لهم في مواضع كثيرة من كتاب الفتاوى، وغير هؤلاء. قال: فذهب فقهاء أصحابنا. ذهب فقهاء أصحابنا يعني الحنابلة، ومعهم أيضا الحنفية وكذلك الشافعية. نعم. قال: فذهب فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاة. البغاة الذين سيأتون في القسم الثالث، بمعنى أنهم خرجوا على الإمام متأولين، لكن هؤلاء يا الإخوة ليسوا متأولين، كانوا متأولين خطأ إن قيل بأنهم متأولون. قال: لأن علي رضي الله عنه وأرضاه قال في الحرورية: لا تبدأوهم بالقتال. قال في الحرورية، من هم الحرورية؟ هناك مكان اسمه حرورة قريب من الكوفة، أقاموا فيه، كانوا يتجمعون في ذلك المكان ومنه ينطلقون، فنسبوا إليه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، فسموا حرورية. قال: لأن علي رضي الله عنه يعني هذا الذي سيذكره المؤلف يعتبره الفقهاء دليلا على أنهم يعاملون معاملة البغاة وأنهم لا يكفرون. قال: ولكنهم أيها الإخوة فرق، يعني بعضهم لا خلاف في تكفيره، هناك من لا يرى الصلاة، وهناك من يرى أن الحائط تصلي، وهناك منهم من ينكر سورة يوسف في القرآن، وأنتم تعلمون من ينكر آية من الكتاب العزيز فهو كافر، كما سندرس ذلك إن شاء الله في كتاب المرتدين. قال: لأن علي رضي الله عنه وأرضاه قال في الحرورية: لا تبدأوهم بالقتال، وأجراهم مجرى البغاة، يعني نزلهم منزلة البغاة. الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول: يستتابون، يقول يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني رأيه له رأي فيهم أنهم يستتابون، فإن تابوا. لماذا يستتابون؟ لأنهم كفروا المؤمنين وخرجوا عليهم، ويكفي أنهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، لكن يقول يقتلون لإفسادهم لا لكفرهم. ومن هنا ترون أيها الإخوة بأن السلف يتورعون عن التكفير، يعني أن تقول هذا الشخص كافر هذا أمر ليس باليسير، وبخاصة في المسائل التي فيها خلاف. لكن الإمام مالك يرى أنهم يستحقون القتل إذا استتيبوا ولم يتوبوا ولم يؤوبوا إلى الصواب ويعود إليه، لكن قال القتل لإفسادهم في الأرض لا لأنهم كفار. قال: وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. أي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه يرى أنهم ينزلون منزلة البغاة، أي مع أكثر الفقهاء وبعض أهل الحديث. قال وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار. وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون يقتلون تستباح دماؤهم وأموالهم إلى آخر ذلك، يعني كغيرهم من الكفار. حكمهم حكم المرتدين. أنا أريد أيها الإخوة أن أذكر هنا مقدمة يعني موجزة جدا عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام وصفهم بأوصاف، بأنهم من أعظم الناس ذنبا، هذا واحد، وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وبأنهم شر الخلق والخليقة، وبأنهم كلاب النار، هذا كله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنهم أيضا من أشر الناس. والرسول قال عليه الصلاة والسلام فأينما أدركتهم فاقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم يوم القيامة، وقال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. وعاد كما تعلمون أرسل الله عليها ريحا صرصرا عاتية، إذن يعني بمعنى أنه لو أدركهم لحصدهم لقتلهم عليه الصلاة والسلام قتل عاد فلم يبق منهم أحدا. وقد أثر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه ذهب إلى دمشق فوجد رؤوسا معلقة على درج مسجد دمشق، يعني الآن الذي يسميه المسجد الأموي، رأى رؤوسا معلقة فماذا قال؟ قال كلاب النار، شر قتلى هذه الأمة، شر قتلى تحت أديم السماء، يعني ما تحت السماء شر منهم، من قتلوه خير الناس. هذا كلام أبي أمامة، وأثر ذلك بسند حسن. سئل أبو أمامة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته مرة ومرة ومرة إلى أن عد سبع. إذن هذه صفات أيها الإخوة خطيرة. ولهذا من أخطر الأمور أن يتسرع الإنسان في سلوك مثل هذه الطرق والانجراف ورائها. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من صفاتهم أنهم يخرجون في آخر الزمان، يخرج قوم في آخر الزمان، وأنهم أحداث الأسنان يعني صغار السن، وأنهم سفهاء الأحلام لا يدركون. لماذا؟ بسبب صغر سنهم وعدم معرفتهم. وسبب مشكلتهم أيها الإخوة هو خروجهم عن الطريق السوي. لماذا؟ لأنهم كانوا يتنطعون في الكلام ويتهمون أهل الصلاح ويرمونهم بالفسق وبالكفر، كانوا غلاة هذه الأمة، ولذلك كانت هذه النتيجة. ولذلك لما سئل عنهم علي بن أبي طالب الذي عاصرهم وحفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، لما سئل عنهم قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. انظر، أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل له أهم منافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هم فروا من الكفر لكن وقعوا في ماذا؟ في شر عملهم. ليسوا من المنافقين لهم، كانوا يسمون القرى، كانوا يقرؤون القرآن ويعنون به، ولكن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هم شر الناس، شر هذه الأمة، يتتبعون آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فيطبقونها على المؤمنين، يعني يأخذون الآيات التي جاءت في الكفار فينزلونها ماذا؟ يطبقونها على المؤمنين. ولذلك قتلوا أهل الإيمان وأبقوا ماذا؟ أهل الأوثان. نعود إلى قول علي أهم كفار؟ ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال من الكفر فروا. أهم منافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم إذن؟ إذا لم يكونوا كفارا ولم يكونوا منافقين فما هم؟ قال قوم أصابتهم الفتنة فعموا وصموا. شوف اقتباس من القرآن من الآية التي في سورة المائدة، فعموا وصموا. قال أصابتهم الفتنة فصموا فيها وعموا وبغوا علينا وقاتلونا فقتلناهم. ثم قال في حديث آخر لولا أن تبطروا، يعني يصيبكم البطر والغرور، وبأنكم عملتم لأخبرتكم بما جاء عن الله سبحانه وتعالى في شأنهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أنهم شر الخليقة، وأنه أينما أدركتهم فاقتلوا. إذن فيهم كلام كثير أيها الإخوة، لو تتبعناه لطال. وهذه كلها أيها الإخوة المصيبة نتيجة التنطع في الدين، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، وقال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شغلوا أنفسهم في التنطع في دين الله وفي التشدد وفي رمي المؤمنين بالبهتان وبالسوء وبسوء الظن، وهذه من أخطر الأمور التي يخشى على من يشغل وقته بأن يتكلم في أعراض المسلمين وفي عقائدهم ويتهمهم بالبطلان وبالخسران، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، هذا يظهر كذا ويسر كذا، كأنه يحكم على الناس كأنه يعلم أسرارهم. هذه من أخطر الأمور، فهذه نتيجة تشدد هؤلاء وأيضا قسوتهم، وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، ما عرفوا هذا الدين حق معرفته، أناس جهال صغار تنزل آية فلا يفكر أهي في المؤمن أم في الكافر، فيأخذها فيرمي بها المؤمنون يجعلها كالسهام ثم يكفرون. وقد كما قلنا سابقا أوجدوا شرخا في المجتمع الإسلامي طيلة الدولة الأموية وهم يقاتلون، بل قبلها من زمن علي بن أبي طالب، كم سفكوا من الدماء وأراقوا واستولوا من الأموال وأذلوا وتعدوا، وانتقلت أيضا إلى الدولة العباسية إلى أن انبرى لهم المهلب بن أبي صفرة فقتل كثيرا منهم فضعفت شوكتهم، ولكنهم بقوا يظهرون في كل فترة من الفترات. قال حكمهم حكم المرتدين لما روى أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. الإمام مالك قال يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، لكن قال يقتلون لإفسادهم لا لكفرهم. لماذا؟ لأنهم خرجوا متأولين، هم نعم على الباطل وكفروا وهذا لا يجوز، ولذلك حكم أهل الحديث بكفرهم، لكن المصيبة الكبرى أنهم ضلوا الطريق السوي، كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي دعا جملة طائفة من أهل الحديث أن يقولوا بذلك. قال لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيهم إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز قراءتهم. المؤلف جاء بالحديث من وسطه، يخرجون أو يخرج في هذا الزمان في آخر هذا الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظر إلى هذا التشبيه البليغ الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، معنى هذا أنهم يقولون ما لا يفعلون، يقرؤون القرآن لكن لا يطبقونه، والله تعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. الآن السهم إذا وجهته نحو صيد لا بد أن يعلق بالسهم شيء، إما لحمة أو شيء من هذا الطير، لكنهم لا يوجد شيء، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية دون أن يترك أثرا، ما يحمل معه أي شيء، بمعنى أنهم لم يستفيدوا مما قرأوا وتعلموا شيئا إلا ما أوقعهم في الضلال. قال أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون يعني حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقلت لكم حديث علي الذي قال فيه لولا أن تبطروا، يعني يصيبكم البطر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في مناسبة: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، يعني لو سمعنا عذاب أهل القبر وهم يعذبون لصرعنا ومتنا وما وجد من يدفن بعضنا بعضا. لولا أن لا تدافنوا، يعني خشية أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، يعني من هول عذاب القبر. إذن أن الناس لا يسمعون خشية ألا يتدافنوا، لأن الناس يصرعون من ذلك الموقف الرهيب مما يسمعون. نعم، لا، هو ولي الأمر هو الذي هو سيأتي الآن أنواع من التفصيلات في البغاة أنهم إذا خرجوا، لأن هؤلاء أولا لا يختلف العلماء في مقاتلتهم، لكن يختلفون في الفرقة الثالثة ما طريقتهم. الذين يخرجون متأولين لهم وجه من النظر، يعني مثلا يأخذون على الإمام أشياء لكنها لا تستدعي أيضا الخروج على الإمام، هذا سنبينه إن شاء الله ونربط بينهم وبينهم. قال: رواه البخاري رحمه الله وفي لفظ لا يجاوز إيمانهم، هو حديث متفق عليه. قال: وفي لفظ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وتعلمون ما هي قتلة عاد التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أرسل عليهم الله تعالى صرصرا عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل غاوية، أي أنه لو أدركهم لاجتثهم. ولذلك رأسهم الذي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال: لئلا يقول المشركون بأن محمدا يقتل أصحابه، وذاك الوقت هو وقت تأليف. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى وصفا لذلك، يخرج فيهم صاحب الضعضع الخويصرة، يقولون: كأن يداه ثدي. فلما قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعه المؤمنون في النهروان، قال: ابحثوا عن كذا، وأعطاه ما وجدنا، ابحثوا. قال: لا أكذب في ذلك، والله لا أكذب، ولقد أخبرني الذي لا ينطق عن الهوى. فصاروا يكررون البحث حتى وجدوه في خريبة، فقال: الحمد لله، فحمد الله سبحانه وتعالى وحمد الله المؤمنون. قال: فعل هذا يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب إلا قتل. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث. إذا رأيتم أيها الأخوة أن من الفقهاء من ينزلهم منزلة البغاة، لكنهم لو خرجوا على المؤمنين فإنهم يقاتلونهم إلى آخر ما سيأتي أيضا. نعم. قال القسم الثالث: قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ. يعني من أهل الحق ماذا؟ أناس ليسوا خوارج لكن لديهم شبه يتعلقون بهم، لكن هل هذه الأمور تبيح لهم أن يخرجوا عن الإمام؟ لا يجوز لهم أن يخرجوا على الإمام، لكن لو قدر ذلك فيجب على المؤمنين أن يكونوا مع الإمام. وقد مرت حديث كثيرة ذكرتها في مقدمة هذا الكتاب في الأسبوع الماضي، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أعطى صفقة يده الإمام، من أعطى إماما صفقة يده، يعني بايعه في يده، أو ثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن جاء ومن خرج عليكم وأمركم جمع فاضربوا عنقه كائنا من كان. وحديث أيضا عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله. وحديث أيضا يخرج في آخر الزمان إلى آخره. قال: قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، وراموا خلعه ولهم. يعني قد يكون رأوا بعض المنكرات، لكن هل بعض المنكرات تستدعي الخروج؟ الجواب لا. نعم. قال وراموا خلعه ولهم. لا معنى راموا، يعني قصدوا خلعه، هذا لا يجوز. نعم. ولهم مناعة وشوكة. هنا ما معنى لهم مناعة؟ يعني لهم جماعة، جمع غفير من الناس، ولهم شوكة عندهم قوة. إذا جمعوا صفتين بخلاف قطاع الطريق، هم كثر وفي نفس الوقت لهم شوكة، عندهم قوة في عددهم وفي سلاحهم، إذا يحسب لهم حساب. فهل يتخلى المؤمنون عن إمامهم أو يجب عليهم وجوبا عينيا أن يخرجوا معه؟ الجواب يجب عليهم أن يقفوا إلى جانب الإمام، لأن في رقبة كل واحد بيعة، من أعطى إماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. قال ولهم منعة وشوكة فهؤلاء بغاة. هؤلاء بغاة، لماذا سموا بغاة؟ لأنهم خرجوا على الإمام. معنى الباغي، الباغي هو المعتدي الظالم، إذن خروجهم على الإمام هو بغي واعتداء وظلم. وإذا كانوا بغاة فما الواجب على ماذا بقية الأمة؟ أن يقفوا بجانب الإمام. وأيها الإخوة، لا يكون فسق الإمام أو بعض ما يحصل سببا في ذلك، لا، هناك طريق للمناصحة. ولذلك قال العلماء 60 عام بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. انظر ماذا سيحصل من الكوارث. قال وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم حتى وإن كان لهم شبه، وإن كانوا يتمسكون ببعضهم، فهناك طريق سوي ومنهج رشيد أن يناصحوا، أن يتصلوا بالإمام، ما استطاعوا أن يكاتبوه، ما استطاعوا عن طريق من يصل إليه، هذا هو الطريق، ويبينوا، وحينئذ يكونوا قد أدوا ما عليهم، ولكن الخروج لا، هذا أمر لا يجوز. قال وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يطع الإمام فقد أطاعني ومن يعص الإمام فقد عصاني، وقال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإن ضرب ظهري قال وإن ضرب ظهرك، وإن أكل مالي قال وإن أكل مالك. لأنه أيها الإخوة الرسول ينظر إلى ماذا سيحصل، هذه الفتنة ماذا سينتج عنها؟ تتفرق الأمة. والله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن من أخطر الأمور أن تحصل الفرقة بين المؤمنين، تضعف شوكتهم، يسلط عليهم العدو. وهل تمكن أعداء الإسلام من إذلال المسلمين إلا بسبب الفرقة؟ إذن الله تعالى حذرنا من الاختلاف والفرقة. نعم. قال نعم، يعني يقصد أنه اشتهرت بعض المنكرات، ظهرت، يعني بعض المنكرات ظهرت فهم ينكرونها، ببعض التصرفات، هذا معنى سائغ، يعني حصل أمر فيه خطأ لا يجوز شرعا، لكن هل يجوز الخروج؟ الجواب لا. نعم. قال ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاتلوا مانعي الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه، تعلمون السلف ومنهم الإمام أحمد صلوا وراء أهل البدع، ووجد من سكر في معركة من المعارك ولم يقيم الصحابة عليهم الحد. لكن هذا إمام، انظر قد توجد معاصي، لكن الخروج عليه ماذا سيترتب عليه من المصائب والبلاوي وسفك الدماء وتفرق الناس وذهاب أموالهم ودمائهم؟ هذه أمور ليست بالأمر السهل. وقاتل علي رضي الله عنه وأرضاه أهل البصرة يوم الجمل. من هم أهل البصرة؟ قاتلهم علي. أتدرون من هم؟ في مقدمتهم طلحة والزبير من المشهود لهم بالجنة، لأنهم كانوا يعني هناك خفية ينبغي أن ننبه عليها أيها الأخوة. أنتم تعلمون الفتنة التي حصلت في قتل عثمان، هذه الأمور كثير منها جاءت تبعا لها. قتلة عثمان كانوا على الباطل، ما تعليله؟ يقولون بأن عثمان كان يوالي أقاربه وأنه يوليهم المناصب وتغاضى عنهم إلى آخره، فجعلوا ذلك ذريعة لقتله وقد كذبوا، والرسول قال تقتله الفئة الباغية. إذن الذين قتلوا كانوا فئة باغية. الخوارج كانوا ماذا؟ يكفرون عثمان ولا يكفرون علي. وبعض تجد بعض يعني العلماء كالرافعي وغيره يقول إنهم كانوا يكفرون عثمان ويكفرون علي، وهذا حقيقة خلط. الصحيح أنهم كانوا يكفرون عثمان ولا يكفرون علي. ثم إنه بعد قتل عثمان علي رضي الله تعالى عنه له رأي، وطلحة والزبير وجماعة لهم رأي، ثم رأي طلحة والزبير حمله معاوية بعدهم. ما هذا الرأي؟ علي يقول حتى تستقر الأمور، تتم البيعة وتستقر الأمور ويكون هناك خليفة وإمام يطلب، ثم بعد ذلك يقتص من الذين قتلوا عثمان. هناك من يقول لا، أولا يقتص من قتلة عثمان ثم البيعة. كيف يتم ذلك دون بيعة؟ العلماء. ثم تطورت الأمر لأنه بعد ذلك حصل بين أهل العراق وأهل الشام، وكاد أن ينكسر أهل الشام فرفعوا المصاحف، القصة التي تعرفونها قضية التحكيم، فقال الخوارج ماذا؟ نحكم كتاب الله. فلما نزل علي عند ذلك الرأي رجعوا عليه، قالوا لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. القضية طويلة لها ذيول. المهم بأن تلك القضية انتهت بماذا؟ بأن قتل من قتل. رجعوا بعد ذلك وكفروا علي وحصل ما حصل وحصل القتال، وسيأتي أن علي رضي الله تعالى عنه ما تسرع في قتال، بل نصحهم ووجههم وأرسل إليهم عبد الله بن عباس، وبعضهم رفض استقبال ابن عباس وبعضهم رضي بذلك كما سيشير المؤلف. يعني القضية هذه من القضايا العقدية التي تبحث مفصلة في كتب العقيدة وفي كتب التاريخ. وقاتل علي رضي الله عنه وأرضاه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين. قاتل مو قتل، قاتل أليس كذلك؟ وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين. يعني يشار إلى الزبير وطلحة. طلحة حقيقة قتل في المعركة، أما الزبير فأخطأ من لحق به وقتله. قال ولا يقاتلهم ما قيل، يعني أن نحمد الله الذي عاصم سيوفنا من الاشتراك معه. نسأل أن يحفظ ألسنتنا. كلهم مجتهدون أيها الأخوة، كلهم صحابة. يكفي أن الله تعالى قال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للاقتداء بهم، وقال الله الله في أصحابي. ولذلك على المؤمن، هذه أمر اجتهد فيها، وهذا قضاء الله وقدره وقد حصل. ولذلك لما أراد الرومان أن يستغلوا المعركة بأن ينصروا معاوية قال سآتي بجيش أوله في الشام وآخره عندكم يقوده علي. فالصحابة كانوا مجتهدين، لكن قالوا علي اجتهد وأصاب فله أجران، والآخرون اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر. ولذلك عائشة لما جاءها عبد الله بن شداد وذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل في شانهم، وأنما ذكر قد رأي العين وأنه شاهد ذلك بنفسه، أقرت عليا وقالت ماذا رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقول كذا وكذا. قال ولا يقاتلهم الإمام حتى يسألهم ما ينقمون منه. الآن الكلام في البغاة، يعني إذا رجعوا يطلبون أمور، ما لماذا خرجتم؟ ما مطالبكم؟ وليس أيها الإخوة كل ما يدعى يكون حقيقة، قد يكون هناك منكر يدعونه فيزيله الإمام، وربما تكون شبهة لهم فيها رأي وللإمام وأتباعه رأي، وقد يكون الحق مع الإمام وربما يكون معهم، وربما يكون الحق محتملا، فهذه لا تستدعي ذلك. نعم. قال: ولا يقاتلهم الإمام حتى يسألهم ما ينقمون منه، فإن اعتلوا بمظلمته، يعني اعتلوا ذكروا علة لمظلمتهم، فإن اعتلوا بمظلمة أزالها، يعني إن ادعوا أن هناك ظلم وهو واقع فلن يزيله، هذا واجب الإمام. نعم. أو شبهة كشفها، أو شبهة كشف ووضح له، قد يكون الظاهر شيء والواقع شيء آخر، وأحيانا تكون بعض الأمور يراها الإنسان، أحيانا يقول لك فلان لماذا فعل به كذا وكذا، هو له الظاهر لكن ما يدري. كم من أناس ترى فيهم الصلاح والله أعلم ما في قلوبهم، وكم من أناس تجد أنهم يزلون بألسنتهم لكنهم تجد فيهم طهارة القلب وصفاء. ولذلك الحسن الظن بالمؤمن ينبغي أن يكون، وأول ما يبدأ به ماذا الأئمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: أو شبهة كشفها لقول الله تعالى: فأصلحوا بينهما. إذن الله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والصلح ماذا فيه؟ هو إزالة سبب الخلاف، وسبب الخلاف قد يكون مالا، وربما يكون منكرا من المنكرات، وربما يكون ظلما إلى آخره. إذن الصلح، والله تعالى يقول: والصلح خير. والرسول عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: وفي هذا إصلاح، ولأن علي رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة، وأمر أصحابه أن لا يبدأوهم بقتال، وقال راسلهم وأمر أصحابه أن لا يتعجل. لماذا؟ لأن هذا هو واجب الداعي، يبين الحق، لأن من المصلحة أن يعود هؤلاء إلى الحق، وأن يرجعوا عن غيهم، وأن يسلكوا الطريق السوي. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه تحرى وانتظر وأراد أن لا يفعلوا، ثم أرسل لهم عبد الله بن عباس. قال: وقال رضي الله عنه: إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة. قال: هذا اليوم يوم من فلج فيه، يعني من فاز فيه فاز يوم القيامة، لأن هناك طريقة، طريق الهداية وطريق الضلالة، ولا يمكن أن يكون الفريقان على حق، لا بد أن يكون هذا على حق وهذا يكون على باطل. ولا شك بأن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه ومن معه. لماذا؟ لأنه يسير على منهج وضوء من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسترشد بما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أيضا ذكره له. قال: وروى عبد الله ابن شداد أن علي رضي الله عنه وأرضاه لما اعتزلته الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فواضعوه كتاب الله 3 أيام، فرجع منهم 4000. انظر ويها، لما أقبل عليهم عبد الله بن عباس قال كبير أحد كبرائهم، قال: هذا احذروا لات، وهذا هؤلاء الذين قال الله فيهم وهو ألد الخصام، لأنهم يعرفون عبد الله بن عباس ممن شهد له رسول الله بالتأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهم يعلمون أن الحق معه وأن الحج قوي. لكن قام الآخرون وقالوا: لا، نواضعه، يعني ننازله، نناقشه. فكانت النتيجة كما ذكر المؤلف أن عاد منهم أو رجع منهم 4000، لكن بقي الكثير منهم على ضلالهم. قال فرجع منهم 4000 فإذا راسلهم فأبوا وعظهم وخوفهم القتال، فإن أبوا قاتلهم. يعني انظروا، يبذلوا كل المحاولات لعل الله أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يعودوا إلى الطريق السوي ويلزموا المنهج المستقيم، فإن أفاد وإلا إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه. قال فإن استنظروه مدة نظر في حالهم. قد يطلبون أن ينظرهم، لكن قد تكون حيلة، يتجمعون يتقوون إلى آخره، يخططون، فهو ينظر أيضا في الواقع، يعني يكون حصيفا. فإن لا تنسوا أيها الإخوة بأن الفقهاء وجملة من أهل الحديث عدوهم من البغاة، فلذلك المؤلف أوردهم هنا. قال يعني هم الذين رأوهم كفارا بعض أهل الحديث، وأهل الحديث كما ترون تمسكوا بظواهر النصوص. نعم. قال فإن استنظروه مدة نظر في حالهم، فإن بان له أن قصدهم تعرف الحق. هو أيها الإخوة المعارض تختلف حال، هناك من يعارض يريد الوصول إلى الحق من أقرب طريق وهدى سبيل، كما ترون الخلاف في الفروع الفقهية، يعني الأئمة رحمه الله تعالى عليهم ما تجد إماما يذم الآخر، بل كل منهم يثني على الآخر ويبين الطريق السوي، وهذا أمر حاصل. هذه خلافات المراد الوصول فيها إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل. هناك مخالف لا يريد الوصول إلى الحق وهو ألد الخصام، هو يريد أن يحقق ما في ذهنه. فالخوارج ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون أن يتبعهم غيرهم، ومن يخالفهم فهو خارج عن الطريق السوي، لأن المصيبة أنهم يكفرون، ويكفرون من أصحاب رسول الله، ويكفرون من عثمان وعلي وطلحة والزبير، وهؤلاء من المشهود لهم بالجنة. كيف تحكم على شخص بأنه كافر والرسول شهد له بالجنة في حديث صحيح؟ هذه مصيبة. قال فإن بان له أن قصدهم تعرف الحق وكشف اللبس والرجوع إلى الطاعة أنظرهم. ولذلك عبد الله بن عمر قال هم شر الناس، وقال انطلقوا نحو آيات في الكتاب نزلت في الكفار فيطبقونها على المؤمنين، يأخذون الآيات في الكفار فيقولون، لأنهم كفروا المؤمنين، هو هذا السبب. قال أنظرهم لأن في هذا إصلاحا، وإن علم أن قصدهم الاجتماع على حربه أو خديعته عاجلهم لما في التأخير من الضرر. قال رحمه الله فإن أعطوه مالا على إنظارهم أو رهنا لم يقبل، لأنه لا يؤمن جعل ذلك طريقا إلى قهره وقهر أهل العدل. يعني كل ما يكون فيه شبهة ويمكن استغلاله يتجنبه الإمام، لئلا يكون ذلك وسيلة لتقويهم أو لكي يخادع المؤمنون فينقض عليهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبر. إذا قوتلوا أيضا يعني ما يعاملون معاملة الكفار، هذا كله يسير على ماذا؟ على رأي أكثر الفقهاء وكذلك أيضا جماعة من أهل الحديث. ولم يجهز على جريح. ما معنى يجهز؟ يعني الجريح لا يقتل، يترك. نعم. ولم يقتل لهم أسير. وكذلك الأسير لا يقتل لأن هذا نهي عنه. قال ولم يغنم لهم مال، يعني لا تؤخذ أموالهم، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. ولم يسب لهم ذرية. لما وقال العلماء أيضا من أسباب ذلك هو تقريبهم للطاعة، يعني عدم معاملتهم بمثل ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويعودوا إلى طريق الحق ويحسوا بالذنب الذي ارتكبوه وبالجريمة التي وقعوا فيها فيعودون إلى الله سبحانه وتعالى. قال لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا ابن أم عبد. هو يلقب بكذا ابن أم عبد، لأن الرسول قال: إن من أراد أن يستمع أو يسمع القرآن كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. والرسول طلب منه عليه أن يقرأ، قال: كيف أقرأ وقد أنزل عليك؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. إلى أن وصل فكيف إلى قوله تعالى: فكيف إذا جينا من كل أمة شهيد وجينا بك على ملك شهيدا. قال: التفت إلى رسول الله فإذا عيناه تذرفان بالدم. قال له: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا يقتل مدبرهم، ولا يجار على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم. ومع أن هذا موجود في الحرب لكن الحديث فيه ضعف، يعني من وصفه بأنه حديث منكر. نعم، عندي بالراء: ولا يجار. لا، ولا يجاز يعني يجاز بالهاء، يعني يجاز. يجاز بالزاء، أن تقول بالراء عندك، يعني يجاز يعني لا يجاز. قال: ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم. قال: وعن علي رضي الله عنه وأرضاه. يعني كل الآثار الثلاثة اللي جاية لا تخلو مما قال. نعم نعم، هو المراد لا يجاز يعني لا يجهز عليهم، يعني لا يخلص على الجريح. قال: وعن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يوم الجمل لا يذفف على جريح. ما معنى يذفف؟ يعني يجهز. نعم. ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه. القصد كله من قتال أنهم كما قال عليه رضي الله عنه: قوم أصابتهم الفتنة فعموا وصموا فبغوا علينا وقاتلوا. ما كانوا يريدون قتالهم بل يريدون الإصلاح، فلما نصرهم الله تعالى عليهم أرادوا أن تكون تلك المعاملة لعلها تكون وسيلة إلى صلاحهم ورجوعهم إلى الحق. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يطلبون موليا، ولا يسلبون قتيلا. قال رحمه الله: ولأن المقصود دفعهم، فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائم. يعني المقصود دفع البغاة عن المؤمنين، فإذا أمكن التغلب عليهم يعامل كالصائل. يعني الصائل إذا صال عليك إنسان يريد أن يقتلك أو تخشى أن يقتلك تدفعه بالتي شيء فشيء، فلو أدى الأمر إلى قتله فأنت حينئذ قتلت فأنت شهيد. من قتل دون عرضي فهو شهيد، ومن قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون نفسي فهو شهيد. لكن لو أنك دفعته وانقتل فلا شيء عليك. قال رحمه الله: وإن حضر معهم من لا يقاتل، مثل النساء والصبيان. نعم، لم يجز قتله إلا إذا قاتل، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: إياكم وصاحب البرنس، يعني محمد بن طلحة السجاد. هذا صاحب البرنس، البرنس هذا مفرد برانس، تعرفونه في الحج، هذا الثوب الذي له ماذا غطاء للرأس منه، هذا سمي بصاحب البرنس. هو هذا ما كان معهم، لكن بعد أن وجده علي رضي الله تعالى عنه في القتلى قال: قتله بره بوالده، كان يحمل العلم. إذن هو ما كان يريد القتال ولا يؤمن برأيهم، وهذا خطأ، ولذلك قال: قتله بره بوالده. قال: يعني محمد بن طلحة السجاد، وكان قد حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل. قال: ولأن القصد كفوهم، وهذا قد كف نفسه. قال: ومن أسر منهم فدخل في الطاعة خلي سبيله. وإن أبى ذلك وكان رجلا جلدا حبس حتى تنقضي الحرب. انظروا أيها الأخوة، هذه الفتن حصلت في ماذا؟ في القرون المفضلة، في زمن علي، يعني في زمن الخلافة. أما كان الأولى بهؤلاء وأمثالهم أن ينضموا إلى صفوف إخوانهم من المؤمنين فيدعون الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يفتحون البلاد، يهدون النفوس بالقرآن؟ هذا هو الواجب. فبدل أن ينشغل المؤمنون بالفتوحات الإسلامية ونشر العقيدة الإسلامية والتوحيد، انشغلوا في قتال هؤلاء، ومضت سنين عديدة جدا ماذا؟ توقف فيها الزحف الإسلامي. قال: وإن أبى ذلك وكان رجلا جلدا حبس حتى تنقضي الحرب لئلا يعين أصحابه على قتال أهل العدل. رجلا جلدا قويا. قال: فإذا انقضت الحرب خلي سبيله. قال رحمه الله: وإن لم يكن من أهل القتال خلي سبيله ولم يحبس، لأنه لا يخشى الضرر من تخليته. وقال أبو الخطاب رحمه الله: فيه وجه آخر، أنه يحبس كسرا لقلوب أصحابه. قال: والأول أصح. قصد إذلالهم يعني. قال: والأول أصح. قال: وحكم النساء والصبيان حكم الرجال، إن قاتلوا جاز دفعهم بالقتل وإلا فلا. إذن أولئك الذين خرجوا منهم من كان يريد ماذا؟ يعني يرى أنه على الحق وهو على باطل واضح، ومنهم من كان يطلب الرئاسة والحكم والسيطرة، لكن مصيبتهم الكبرى أنهم كما قال عليه الصلاة وأحداث الأسنان صغار، سفهاء الأحلام، يعني ليس عندهم التجربة الكبيرة. الآن أيها الإخوة، عندما تجد الآن الإنسان الكبير المجرب ولو كان عاميا، لا تجد أنه يتخبط ولا يتسرع في الوقوع في المصائب، تجد أنه يحسب حسابا للأمور ويقدر نتائجها وماذا يترتب عليها، وإذا رأد أن يقدم على عمل يقدم رجلا ويؤخر. لكن تجد هذا الشاب الصغير كلما سمع هيعة طار إليها، يجري وراء، يكون تبعا لكل زاعق وناعق. هذا كله نتيجة التسرع، أيضا قلة الفهم لكتاب الله. كان هؤلاء وأمثالهم ممن جاء بعدهم، الرسول يقول: بلغوا عني ولو آية. طيب أنت قد تقرأ الآية وتفهمها على غير مرادها، هذه الآية لها سبب، أنت قرأتها كما كان الخوارج فطبقوها خطأ، وردت في كافر أو منافق فوضعوها على المسلمين. إذن الأمر، ولذلك الرسول قال: هلك المتنطعون. كانوا أقواما متنطعين، متشددين، مندفعين، يرون أن من خالفهم على الباطل. لماذا؟ لأنهم ما ثنوا الركب أيها الإخوة في مجالس العلماء. متى يكون الإنسان متعلما؟ ليس التعلم أن تأخذ قطعة جملة من الأحاديث أو تقرأ بعض الآيات وتقول أنا عالم، لا، العلم لا ينال باللتي واللتي ولا بليت ولو أني. العلماء تخرجوا على العلماء، كانوا يترددون عليهم في الليل الداج، يترددون على الأبواب في الليل الداج، يصلون كلال الليل بكلال النهار. العلم لا ينال باللتي واللتي ولا بليت ولو أني، لا بد من مذل الجهد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتخطون المفاوز والقفار، يركب أحدهم إن أسحفته النفقة ويسير على قدميه إن ضاقت به النفقة، ينتقل من مكان إلى مكان. فهناك من سافر من المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في صحيح البخاري. ومنهم من سافر إلى مصر، ومنهم من انتقل إلى اليمن، ومنهم من جاء إلى المدينة، ومنهم من ذهب إلى مكة، وهكذا كانوا يبذلون الجهد. هؤلاء الأئمة أيها الإخوة أفنوا أوقاتهم وأعمارهم في خدمة هذا الدين حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، من أول ما بدأ في طلب العلم حتى غادر هذه الحياة الدنيا، هؤلاء هم العلماء. فالعلماء أيها الإخوة يتلقى من العلماء الذين أمضوا حياتهم تجاوزوا 60 70 80، هؤلاء علماء محصتهم الدراسة وأخذوا عن العلماء وطب، هؤلاء لن يؤخذ. وأما اتهام فلان أو فلان بأنه يعمل لكذا أبدا، هذا كله من سوء الظن. طريق الحق واضح، يعني طريق الكتاب والسنة واضح. هناك من العلماء الأكابر الذين أيها الإخوة انشغلوا ببعض ماذا المصطلحات مع وقوعهم في عقيدتهم أيضا، الذين تتبعوا الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية، تمنى أحدهم أن يموت على عقيدة عجوز من عجائز خراسان. انظروا كالفخر الرازي الإمام العالم الذي ألف الكثير، ألف من أعظم المؤلفات في ماذا؟ في كتاب الله تفسير الفخر الرازي، لكن كم فيه من الأخطاء. السبب أنه انشغل بعلم الكلام وتوغل فيه وزلت قدمه، وهذا من يدخل فيه يندر أن يسلم. متى يأتي واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية يدخل في تلك الميادين وينقحها ويمحصها ثم يجادل أهلها؟ ولذلك الإنسان أيها الإخوة لا يقدم على أمر إلا وهو أهل له. لكي تقدم على تعلم علم أو أن تنصب نفسك لتكون عالما أو حتى طالب علم، لا بد أن تبذل الأسباب، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى طول زمن، تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى إخلاص، قد تحتاج إلى سفر، هذه كلها أيها الإخوة. ولذلك قد تجد من طلاب مثلا الذين يحضرون جلسات العلم قد تجد عامي، لكن لازم الدروس واستفاد، تجد يتميز أو يتفوق على بعض طلاب العلم الذين مثلا أخذوا الشهادة وانقطعوا وذهبوا في بيوتهم وانصروا لهم. لا، إذن أيها الإخوة طلب العلم لا يكون بأن أقول تعال يا فلان أجمع لي مجموعة من الشباب تعالوا نقرأ في رياض الصالحين، هذا الحديث في آية ننطلق، تعالوا نقرأ مثلا في كتاب ماذا بلوغ المرام، تعالوا مثلا نقرأ. انظروا إلى العلماء، انظروا إلى ما كتبه الحافظ ابن حجر ابن تيمية ابن القيم ابن كثير، انظر إلى ما كتبوا لك، كم أمضوا من أعمال، كل حياتهم كانت الاشتغال في العلم. إذن أيها الإخوة سبب وقوع هؤلاء وأمثالهم ممن نشاهد ممن يخرجون بين فينة وأخرى هو أنهم أناس ما تعلموا العلم على حقيقته. ولذلك حديث معاوية المتفق عليه الذي أورده البخاري في صحيح من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فلا بد من التفقه في الدين. قال ومن قتل أحدا ممن منع من قتله ضمنه، لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله، يعني هنا ما يكون وقت المعركة. قال ضمنه لأنه قتل معصوما لم يؤمر بقتله. قال رحمه الله وهل يلزمه القصاص؟ فيه وجهان، أحدهما يلزمه لأنه قتل مكافئا عمدا، والثاني لا يجب لأن في قتلهم اختلافا، فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص. يعني هناك من منع من قتله كالصبيان والنساء، لو قتل أحدا من هؤلاء دون أن يقاتل هل يقتص من؟ فيه خلاف بين العلماء. الإمام أبو حنيفة إذا له رأي في هؤلاء رحمه الله تعالى، هو يقول هؤلاء إذا هزموا فلا يخلو من وجهين، إما أن يكونوا مثلا انحازوا إلى فئة ليتقووا فهؤلاء يقتلون، أما إذا لم تكن لهم فئة فإنه يعفى عنهم. والمؤلف ما تكلم رحمه الله تعالى عن البغاة أن يصلى عليهم أو لا، هذه مسألة إذا تكلم فيها العلماء قالوا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لكن المسألة فيها خلاف، لأن الإمام أبو حنيفة والشافعي قالوا ذلك، وهي رواية لأحمد. الإمام أحمد كان يرى، الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى في أهل الأهوى، حتى نص قال في الإباضية والقدرية وأهل الأهوى كان يرى رحمه الله تعالى أنه لا يصلى عليهم، وأنهم كذلك لا تعاد مرضاهم ولا يسار في جنائزهم، الإمام مالك، لأنهم خرجوا على الإمام فاستحقوا أن يعاملوا تلك المعاملة. هناك كثير من المسائل لم يعرضها المعلم، وإن كان رحمه الله تعالى طوف على أصول المسائل، والكلام في الخوارج والبغاة كثير، وقد كتبت عنهم أيضا كتب التاريخ كالبداية والنهاية وتاريخ الإسلام للذهبي. بل ابن حجر رحمه الله تعالى عندما عرض لشرح الأحاديث التي وردت في أمر الخوارج فصل القول فيهم، وابن تيمية رحمه الله تعالى تعرض لهم في مواضع عديدة في فتاوى المعروفة، وغير هؤلاء، وكتبت فيهم كتابات مستقلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز قتالهم بالنار. لأنه كما مر بنا لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولا رميهم بالمنجنيق. ولا أيضا رميهم بالجنيق. لماذا؟ لأن يذهب فيه من يستحق القتل ومن لا يستحق، يعني يعمم هذا القتل، وهذا غير إلا إذا فعلوا ذلك أو كان الموقف يتطلب ذلك فلا بد منه. قال: وما يعم إتلافه، لأنه يعم من لا يجوز قتله ومن يجوز، وكذلك من لا يجوز إفساده. قال: فإن دعت إليه ضرورة جاز، كما يجوز قتل الصائل. قال المصنف رحمه الله: ولا يستعين على قتالهم بكافر. لماذا؟ لأن الكافر شر، وربما هذا الكافر الذي تستعين به قد ينقض عليك وقد يجدها فرصة. نعم. ولا بمن، أنت التبس عليك أمران، الأمر الأول البغاة والخوارج، هذا شيء. الأمر الثاني أن المؤلف هنا يتكلم عن من؟ عن البغاة، لأنه انتقل قال القسم الثاني الخوارج، وأصل هذا الكتاب عقد للبغاة، ولكن أورد الخوارج فيهم لئلا أكثر الفقهاء يدخلهم ضمن البغاة، وهناك من يفردهم. فالمؤلف بما أنه حنبلي ويسير على رأي الحنابلة ويتكلم عن البغاة، لكن ذكر الخوارج عرضا، فلا يشكل عليكم الأمر. نعم. قال: لكن أهل الحديث الذين قالوا أيضا فيما قالوا فيهم هذا الكلام هو حديث رسول الله، هو الذي وصفهم بأنهم أعظم الناس ذنبا وأشرهم، وأنهم شر الخليقة والخلق، وبأنهم أيضا أينما أدركتهم فاقتلهم، وأنه قال: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عادل. كل هذه التي جعلت المحدثين يقولون بتكفيرهم وبقتلهم. نعم. قال: ولا يستعين على قتالهم بكافر ولا بمن يستبيح قتلهم، لأن القصد كفهم لا قتلهم. هذه مسألة فيها تفصيل أيها الاستعانة بالكافر، يعني بين أن يكون مأمون الجانب وبين أن لا يكون، فيها خلاف، صلى الله عليه وسلم.